بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام عند باب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة، وعرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاته لا يستقبل الناس حتى يستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان يمكث مستقبلا القبلة إلا بقدر ما يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم كان يهلل بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومر معنا حديث معاذ عليه من الله الرضوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني بعد هذه التهليلات يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فمطلوب منا أن نأتي بهذه الباقيات الصالحات: نسبح الله 33، ونحمد 33، ونكبر 33، ثم يكون التهليل تمام 100. وعرفنا بأن السنة ثابتة في ختام الصلاة في هذه الباقيات الصالحات بأربع صفات: الصفة الأولى ما ذكر في حديث أبي هريرة هذا، وهو في الصحيحين، بأن التسبيح 33، والتحميد مثله، والتكبير مثله، ثم التهليل تمامه 100. الصفة الثانية، وهي في صحيح مسلم، أن التسبيح 33، والتحميد 33، ثم التكبير 34. ثم الصفة الثالثة أن يقول 25 مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فتلك أيضا 100. يعني لو أن الإنسان قال 25 مرة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فهذه 100. ثم الصفة الرابعة، وهي ثابتة أيضا، أن يسبح الله 10، ويحمده 10، ويكبره 10. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان سأل ماذا أصنع؟ نقول لو تصنع كل هذا، يعني تصنع هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة من أجل أن يتأتى لك العمل بالسنة كلها، ومن أجل أن تدفع عن نفسك السآمة والملل، ولئلا تكون هذه الأذكار يعني كما يقول الناس بلسانهم اليوم يعني عملية ميكانيكية لا يتواطأ فيها القلب مع اللسان، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح وفي القراءة في الصلاة وفي أذكار الركوع والسجود. الإنسان لو نوع بينها فإنه يكون قد عمل بالسنة كلها، ويكون أيضا أذهب للملالة والسآمة عن نفسه. وثبت أيضا إذا قلنا بالعشر نقول هذه أنسب للإنسان المستعجل، يعني لو أن إنسانا في عجلة من أمره يريد أن يلحق بشيء ما، ما يضيع على نفسه أجر الباقيات الصالحات، بل يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. وكذلك أيها الإخوان لا يشترط بأن يأتي الإنسان بهذه الأذكار وهو يعني جالس، لو أن الإنسان متعجل فلا حرج أن يأتي بها وهو ماش، لا حرج عليه أن يأتي بها بعدما يركب يعني سيارته. المهم ألا تخلو صلاة مكتوبة من هذه الأذكار المباركة التي رتب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأجر العظيم والثواب الكبير. وقد قال كثير من المفسرين بأنها هي التي عناها ربنا جل جلاله حين قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلا نضيع هذه الأذكار دبر الصلوات المكتوبات. أيضا ثبت موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يسبح 11 مرة ويحمد مثلها ويكبر مثلها فيكون تمامها 33، لكن هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا أردت أن تأتي بها 33 فأنت مخير بين أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن تكمل 33، ثم الحمد لله مثلها، ثم الله أكبر مثلها، أو أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن جميعا 33، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. هذا الحديث يرويه أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. أبو أمامة هو إياس ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، وقد غاب عن بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشغولا بتمريض أمه، وهو غير أبي أمامة الباهلي. يعني إذا قيد أبو أمامة بنسبه الباهلي فهو صدي بن عجلان عليه من الله الرضوان، أما إذا قيل أبو أمامة دون أن ينسب فمقصود به إياس ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضوان الله عليه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الجملة شرطية فيها شرط وجزاء، أما الأداة الشرط فهي من، وفعل الشرط قرأ، من قرأ آية الكرسي. آية الكرسي هي الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة، وهي أعظم آية القرآن. ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم، أنه ما كان يعطي الصحابة المعلومات يعني جاهزة هكذا فتمر على أذهانهم مرورا سريعا، لا، كان عليه الصلاة والسلام يستثير اهتمامهم ويحرك أذهانهم ويدفع الفضول عندهم والرغبة في الاستزادة من العلم. ولذلك يقول لهم في حجة الوداع: أي شهر هذا؟ يقول الصحابة: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم يقول لهم: أليس الشهر الحرام؟ أي بلد هذا؟ ثم يسكت الصحابة، يقول لهم: أليس البلد الحرام؟ أي يوم هذا؟ ثم يقول لهم: أليس يوم النحر؟ كل هذا من باب تنبيه الأذهان إلى شيء مهم سيقال. ومرة أو أحيانا يعطيهم المعلومة ناقصة، لما قال لهم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فبدأ الصحابة يستفسرون، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين شهدوا بدرا. وسكت فريق ثالث بعدما استحث أذهانهم لمعرفة من هؤلاء 70، خرج عليهم فقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومرة يقول لهم: إن شجرة تشبه المؤمن. يقول عبد الله بن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لمقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في المجلس والده عمر بن الخطاب، وكذلك أمثال أبي بكر وعثمان، وعبد الله بن عمر صغير السن فاستحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنها النخلة، إنها النخلة. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أي آية في كتاب الله أعظم؟ ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أقرأهم، وهو سيدنا أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، قال: هي آية الكرسي. آية الكرسي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري. وهذه عادة عليه الصلاة والسلام، أنه كان يمس أصحابه، يعني ما كان يتعامل مع أصحابه من بعيد، بل كان يمسح على رؤوس الصغار منهم، وتارة يضرب أحدهم على صدره، وتارة يضربه على فخذه، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه، بل تارة يمازحهم، يعني كما في حديث ذلك الصحابي الذي كان دميم الوجه يدعى زاهرا، يدعى زاهرا، النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السوق فالتزمه عليه الصلاة والسلام من خلفه، فيعني أمسك به من ورائه وهو يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ فجعل الصحابي يقول: أرسلني أرسلني، يعني متضايق من هذا الذي أمسكه من ورائه. فلما التفت ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو يلصق ظهره بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني ما في أحد يشتريني. فقال له لكنك عند الله لست بكاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أدخل السرور يعني على هذا الرجل، وما قال زورا ولا كذبا، معاذ الله، فهو عبد وكلنا عبيد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي بن كعب وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. وفي هذا أيضا تنبيه للمعلمين وغيرهم بتحفيز من أتى بجواب صادق صحيح، فنثني عليه ونهنئه ونذكره بالخير تشجيعا له وتحفيزا. قال له ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام كانت أعظم آية القرآن، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. وهذه الآية العلوم التي فيها متعلقة بأشرف معلوم وهو الله جل جلاله، حديث عن صفاته وعن أسمائه جل جلاله. فتبدأ الآية بذكر ثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى جل جلاله: الله الحي القيوم، ثم تختم باسمين من أسمائه وهو العلي العظيم جل جلاله. وهذه الآية الكريمة فيها عشر جمل كلها توحيد لله، هكذا بعض آيات القرآن مشتملة على جمل كثيرة، مثلا زي الآية التي في سورة الشورى هي أيضا مشتملة على عشر جمل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه مشتملة على عشر جمل. فهنا هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل فيها: الله لا إله إلا هو. هذه أول جملة فيها إثبات وحدانيته جل جلاله، وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يعني هذه الجملة التي فيها توحيد الله عز وجل هي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وبها انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله لا إله إلا هو. ثم الجملة الثانية: الحي القيوم. الله جل جلاله يذكر هذين الاسمين الحسنين، ويلزم من ذلك الإيمان بما دل عليه من صفات. فالحي نستفيد منه أن الله عز وجل موصوف بالحياة، وحياته جل جلاله غير حياتنا، فأنت حي والله حي، لكن حياتك ناقصة، يطرأ عليها النوم ويطرأ عليها الموت. أما حياة ربنا جل جلاله فلا أول لها ولا آخر، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم جل جلاله. فهو حي حياة أبدية سرمدية، كان الله ولا شيء قبله، وكل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل مخلوق حياته لها بداية ونهاية حتى الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم سيموتون والجن والإنس يموتون الله جل جلاله الحي الذي لا يموت ثم يسمي نفسه القيوم جل جلاله القيوم له صفة القيومية كما قال جل من قائل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت القيوم أي كل شيء قائم به جل جلاله وهو قائم بنفسه يعني كل شيء محتاج إلى الله جل جلاله والله غني عن العالمين غني عن الجن والإنس والملائكة لا يحتاج إلى أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم الجملة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم السنة هي النعاس أو الوسن وهو مقدمات النوم حين يداعب النوم الجفون فإن الإنسان يشعر به يعني خدر في أطرافه وثقل في رأسه هذه هي السنة وأما النوم فهو مفارقة الروح للبدن ليس مفارقة يعني كاملة وإنما مفارقة مخصوصة حيث إن الإنسان يفقد الرؤية يفقد بعض الحواس ويبقى بعضها الآخر الله جل جلاله ينفي عن نفسه صفتين من صفات النقص التي تعترينا معشر بني الإنسان فنحن نصاب بالسنة وكذلك نحتاج إلى النوم لا نستغني عنه الله جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم بل جل جلاله حي لا يموت ولا ينام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لا تأخذه سنة ولا نوم ثم الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض الله جل جلاله يملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما كما قال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه هي الجملة الكم الخامسة من ذا الذي هذا سؤال استفهام يراد منه الإنكار على أولئك المشركين الذين زعموا أن تلك الآلهة الباطلة تشفع لهم عند الله كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يعني هؤلاء كانوا خفاف العقول سفهاء الأحلام يظنون بأن الله عز وجل يفرض عليه الشيء هو سبحانه يسأل هذا السؤال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يستطيع أحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا أذن سبحانه وتعالى إلا إذا أذن للشافع ولذلك سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يشفع إلا بعدما يأتي فيسجد عند العرش ويطول سجوده قال ويلهمني ربي محامد لم ألهمها قبل ذلك يعني يسجد ويحمد ربه ويثني عليه ويتملق ويدعوه ويرجوه فيصدر الإذن من الله يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فما يأتي هكذا يشفع لا لابد أن يستأذن والآية الأخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ثم الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه يعني ما تكون شفاعة يوم القيامة إلا إذا رضي الله عن المشفوع فيه أما من غضب الله عليه ولعنه فأولئك الذين قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذه الآيات أيها الإخوان لا تعارض بينها فإن طائفة من الناس من الأقدمين ومن المعاصرين أخذوا هذه الآيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فقالوا لا شفاعة لا شفاعة نقول لا هذه الآيات تنفي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون وتنفي الشفاعة في أولئك المشركين ولذلك حتى الخليل عليه السلام إذا لقي ربه يوم القيامة ولقي أباه على وجه القترة والغبرة وطلب من الله عز وجل أن يشفعه في أبيه يقول الله له إني حرمت الجنة على الكافرين آزر والد إبراهيم ما تنفعه شفاعة ولده لأن الله غضب عليه ولعنه ولذلك يمسخ ذيخا متلطخا في بوله ورجيعه ودمه ثم يحمل من قوائمه فيطرح في النار عياذا بالله فلا تكون شفاعة يوم القيامة إلا بشرطين الشرط الأول الإذن كما دلت عليه هذه الآية والشرط الثاني الرضا كما قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ومعلوم بأن الشفاعات يوم القيامة أنواع متعددة فهناك الشفاعة العظمى وهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم هناك شفاعته في أن يدخل أهل الجنة الجنة يعني لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا إذا شفع فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هناك شفاعته في أقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم ثم هناك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام وجبت لهم النار ألا يدخلوها ثم شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها ثم هناك شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة ثم هناك شفاعته في عمه أبي طالب في عمه أبي طالب وهو الإنسان الوحيد الذي مات على غير الإسلام وتنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من النار لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لكن يخفف عنه العذاب يوضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومناسبة ذلك أن العذاب يسلط على قدمي أبي طالب، لأنه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه وهو في سياق الموت بأن ينطق بالشهادتين فأبى، كان آخر ما قاله أنا على ملة عبد المطلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنزل ربنا جل جلاله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما كان وما يكون، ما كان في زمان مضى وما يكون في مستقبل الأيام في الدنيا والآخرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أكبر. هؤلاء المخلوقات لا يحيطون بشيء من علم الله إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه، وما شاء الله ألا يعلمه فلن يعلموه. ولذلك الآن سبحان الله انظروا كيف تقدمت الدنيا وتطورت التقنيات حتى صعدوا إلى الفضاء وبدأوا يكتشفون أسرار هذا الكون شيئا بعد شيء، ولكنهم يجهلون أشياء هي في أنفسهم، كما قال ربنا جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الجسد الإنساني إلى الآن الناس لا يدركون حقيقة الروح، ما هي الروح، ما يدركون حقيقة العقل، ما هو العقل، أين مكانه. قال الله عز وجل: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، يعني لو أنك رميت حلقة في فلاة من الأرض فهي لا تساوي شيئا. كذلك السماوات على عظمها، والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت فيه فلا. وسع كرسي السماوات والأرض. ثم قال: ولا يؤوده، لا يؤوده من آد يؤود، أي لا يثقله، لا يثقله حفظهما. حفظهما على الله يسير. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن الواحد منا وكل بحفظ مريض، لو أن الواحد منا سهر إلى جوار مريض فإنه يعاني ما يعاني. لو قيل له: ابق مع هذا المريض، راقب يعني حاله، أو أعطيه الدواء الساعة كذا والساعة كذا، فإنه يجلس إلى جواره ويتمايل ذات اليمين وذات الشمال، ولربما نام وضيع المريض. كذلك لو وكل بأن يحفظ مكانا من الأمكنة أو أن يحفظ زمانا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اكلأ لنا الفجر، فما استيقظوا إلا على حر الشمس. أما ربنا جل جلاله فإنه لا يتعبه، لا يثقله حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولا يؤود حفظهما. ثم قال سبحانه: وهو العلي جل جلاله. العلي له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. ثم هو العظيم جل جلاله، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في حكمته، وهو العلي العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. دبر كل صلاة مكتوبة. إذن القراءة مقيدة بالصلوات الخمس. قال: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي عدم الموت. ما دخل الجنة لأنه لم يموت، متى ما مات فإلى الجنة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا عدم موته. وهذا المحذوف قد دل عليه المعنى المعلوم يقينا من هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أيها الإخوان فيه إثبات فضل هذه الآية المباركة، وفيه إثبات الجزاء الأخروي، وفيه إثبات أن الجنة مخلوقة موجودة، يعني هذه الجنة لن تنشأ يوم القيامة إن شاء، لكنها مخلوقة موجودة كما قال ربنا أعدت للمتقين، أعدت خلاص، هيئت وجهزت. ولا يمنع هذا أن الله جل جلاله ينشئ فيها خلقا من بعد خلق. وأيضا أيها الإخوان آية الكرسي مطلوب قراءتها قبل النوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان صدقه حين قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح. كذلك هذه الآية المباركة يقرأها الإنسان عند الخوف، لو أن الإنسان خاف من عدو إنسي أو جني أو حيوان مخوف، فإنه يقرأ هذه الآية يحفظه الله عز وجل بها. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذه الآية المباركة، فدل على أن القرآن متفاضل وإن كان كله كلام الله، مثلما أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كله كلام الله، إلا أن المسلمين مجمعون على أن القرآن أفضل من الإنجيل والتوراة والزبور. فكذلك القرآن يتفاضل، مثلا ما ورد في قل هو الله أحد من الفضل ليس واردا في تبت يدا أبي لهب وتب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من الرغيبة، رغيبة الفجر، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وفي الركعة الثانية من الطواف، وكان يقرأها في صلاة الوتر، وأمرنا بأن نقرأها كذلك دبر الصلوات كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأمرنا كذلك أن نقرأها ثلاثا إذا أصبحنا وثلاثا إذا أمسينا، أمرنا أن نقرأها كذلك ثلاثا إذا أوينا إلى فرشنا. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.